فجاءه رجل أقام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين، وذلك خزيمته ثابت رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، فقال تعال وأعطيك ثمنه من بيته، فتبعه ثم في الطريق أغروه بثمن أكثر مما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فناجه يا محمد أنا بيت الفرس، بيت الفرس أما بيت لي؟ قال لا، قال بيت لي هذا حشي كاف شيء. الصحابة تجمعوا وأرادوا أن يفعلوا كذا وكذا، ولكنه ما قال أحد أنا أشهد له، حتى جاء خزيمة فقال من قضية قضية كذا وكذا، هذا الأعرابي يدعي أنه ما باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اشتريته من رسول الله، اشتريته منه، قال أنا أشهد له. قال كيف؟ إنه باع له وإنما هو خائن. المهم قضي بهذا، خلاص اقتنع الأعرابي بأن شيء له هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة يا خزيمة أين رأيتني اشتريته؟ قال لا ما رأيته، لكني أعلم بأنك إنك تأتينا بخبر السماء صديق ذلك، وكيف تجعل فكيف تخون بفرس عربي؟ أشهد لك يا دنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فكأنما شهد له رجلان. إذن فلما وجد الآية زيد عند هذا الرجل اكتفى به مع شهادتي بنفسي هو. فإذا الآية هذه صار ثلاثة، زيد وخزيمة وخزيمة خزيمة شهد له خزيمة. فهذه الآية يقول شوي وجدتها عند هذا الرجل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو شهد أبو بكر 70 مرة ما يسمعون شهادة أبو بكر إلا ينتظر عمر وغيره. وأما هذا إذا شهد بحاله يقوم مقام رجلين من المؤمن رجال صدقوا ما عاهد الله على هذه الآية وجدتها عندهم فأثبتها بناء على شهادته وشهادتي أنا أيضا لأني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فهذا هو القصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.